السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب زاد المستقنع. نعم. قال المؤلف هنا: باب المساقات. يراد بالمساقات دفع أرض فيها شجر لمن يقوم بالعناية بهذا الشجر، وتكون الثمرة بين صاحب الأرض وبين العامل الذي عمل في الشجر بالنسبة من الثمرة الخارجة منها. وعقد المساقات من العقود التي جاءت الشريعة بجوازها وصحتها، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع كما في الصحيحين. والقول بصحة المساقات وجوازها مذهب جمهور أهل العلم خلافا للإمام أبي حنيفة. قال المؤلف: تصح أي المساقات على شجر له ثمر يؤكل. فدل هذا على أن المساقات لا تكون في غير الأشجار، فلو كان هناك برادات مياه مثلا، أو كان هناك مساكن، فلا تصح المساقات عليها، إنما يصح فيها الشركة، شركة المضاربة، على القول بأن شركة المضاربة يجوز أن يكون رأس مالها من غير النقدين على ما رجحناه سابقا. قوله له ثمر، فإذا كانت الأشجار التي يراد عقد المساقات عليها ليس لها ثمر، فإنه لا يصح حينئذ أن تجري فيها المساقات، وذلك لأنه إذا لم يكن لها ثمر فلا فائدة للعامل حينئذ، ومن ثم يكون من أكل عمله وجهده بدون وجه حق. الشرط الثالث الذي ذكره المؤلف هنا أن يكون ذلك الثمر يؤكل، فإنه إذا لم يكن يؤكل فلن يستفيد العامل من عمله على هذه الأشجار. والأظهر أن يقال ينتفع به بدل قوله يؤكل، لأنه إذا كانت الثمرة لها منفعة ولو بغير الأكل فسيكون لها قيمة، وسيتمكن العامل من بيع نصيبه، ومن هنا فلا بأس من أن تكون المساقات على شجر له ثمر ينتفع به ولو لم يكن يؤكل. قال المؤلف وعلى ثمرة موجودة، يعني تصح المساقات ولو كانت المساقات على ثمرة موجودة، كما لو قام رب الأرض بسقي شجره ثم لما بدأت الثمرة قام بعقد مساقات بينه وبين عامل ليكمل بقية ما تحتاج إليه الثمرة من سقي ورعاية وأخذ الثمرة وتجفيفها ونحو ذلك. وهل يشترط في هذا أن تكون الثمرة لم يبدو صلاحها بعد أو لا؟ قال جمهور أهل العلم لا تصح المساقات إلا على ثمرة لم يبدو صلاحها، فإن بدأ الصلاح لم يصح حينئذ عقد المساقات، وذلك لأنه يجوز بيع الثمرة في هذه الحال، ومن ثم لم يصح أن توضع عليها المساقات. والقول الثاني صحة عقد المساقات ولو كانت الثمرة قد بدا صلاحها، لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولأن هذا العقد قد تعامل به النبي صلى الله عليه وسلم عقد المساقات، ولم يفرق فيه بين ما بدا صلاحه وما لم يبدو صلاحه. قال وعلى شجر يغرسه، يعني يجوز عقد المساقات على شجر يغرسه، بحيث يقوم صاحب الأرض بتهيئة أرضه ويقوم العامل بغرس الشجر في تلك الأرض، وتكون الثمرة بينهما على وفق ما يتفقان عليه. فإن كانت هذه الشجرة المغروسة يدفعها صاحب الأرض فإنه يجوز ذلك بقول جماهير أهل العلم، وهو الذي عليه المذهب. أما إذا كانت الأشجار التي يراد غرسها سيقوم بدفعها أو بجلبها العامل وليس صاحب الأرض، فظاهر كلام الفقهاء الحنابلة المنع من ذلك، والذي عليه الفتوى وعليه طائفة من أهل العلم جواز هذا لعدم ورود دليل يدل على المنع منه، ولأن أهل خيبر لم يفرق في عقدهم بين أن تكون الأشجار منهم أو تكون من النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة، يعني أن هذا هو مقتضى عقد المساقات، أن يقوم العامل بالعمل على الشجر، عليه الضمير يعود على الشجر، حتى يثمر الشجر، ويكون ذلك مقابل جزء من الثمرة، فهذا هو عقد المساقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. لكن قوله هنا بجزء من الثمرة ظاهره أنه لا يصح أن تكون الثمرة كلها للعامل، وهو ظاهر المذهب وقول أكثر أهل العلم. قالوا لأنه إذا اشترطت الثمرة للعامل، إذا اشترطت الثمرة كلها للعامل، فحينئذ ينتفي المقصود من عقد المساقات. والقول الثاني بصحة ذلك وجوازه، لأن الأصل في العقود الجواز والصحة، وقد يكون لصاحب الأرض مقصود صحيح، وذلك أنه لو ترك نخيله أو شجره لماتت، فهو يريد أن تبقى حية هذا العام ليتمكن من أخذ ثمرتها في الأعوام المقبلة، فأعطاها للعامل على أن يقوم بسقيها، ويكون للعامل جميع الثمرة من أجل أن تبقى تلك الأشجار حية. قال المؤلف: وهو عقد جائز، يعني أن عقد المساقات عقد جائز، يجوز لكل من المتعاقدين أن يفسخ هذا العقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عامل أهل خيبر قال: نقركم على ذلك ما شئنا. والقول بجواز هذا العقد هو مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعي. وقال الإمام مالك بأن عقد المساقات عقد لازم، ووافقهم شيخ الإسلام ابن تيمية. من قال بجوازه استدل بالحديث المتقدم. قال المؤلف: على قولنا بأن عقد المساقات عقد جائز، فإنه يرتب عليه إذا فسخ المالك عقد المساقات قبل ظهور الثمرة، فإننا حينئذ نعطي العامل أجرة المثل، نعطي العامل أجرة المثل مقابل عمله الذي عمله. ولكن إن فسخ العامل عقد المساقات فإنه لا يكون عليه شيء، ولا يكون له شيء، ويذهب عمله، لأنه هو الذي فسخ العقد. قال المؤلف: ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرق وسقي وزبار، المراد بالزبار تقليم الأغصان، وتلقيح، المراد بالتلقيح أخذ الجمار ووضعه في كمرة النبات وهو التأبير، وتشميس، يعني إذا كانت الأشجار تحتاج إلى تهيئتها للشمس فيقوم بتشميسها وإصلاح موضعه، يعني تهيئة مكان الشجر الذي يحتاج إلى تشميس، وهكذا أيضا إصلاح طرق الماء من أجل أن تصل إليه. ويلزم العامل أيضا الحصاد ونحو ذلك. قال: وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط وإجراء الأنهار والدولاب. الدولاب آلة دائرية تكون على الأنهار ونحوها، ترفع الماء من النهر إلى موطن الزراعة. والفارق بين ما جعله الفقهاء للعامل وما جعله الفقهاء لصاحب الأرض أن العامل يؤدي الأعمال التي لا تبقى، وإنما يستفاد منها في هذه الثمرة فقط، وأما ما يكون شأنه البقاء ويستفاد منه في ثمرة هذا العام وما بعده فإنه يكون على صاحب الأرض. إذا تقرر هذا فالقول بما ذكره المؤلف هو مذهب أحمد، وعليه طائفة من أهل العلم، ورأوا أن من مقتضى عقد السقاية أن يكون للعامل هذه الأمور وعلى صاحب الأرض هذه الأمور. ويترتب على ذلك أنه لو شرط لأحدهما عمل يقوم به في العادة الآخر فإنه حينئذ يبطل ذلك الشرط، بل بعض الفقهاء قالوا يبطل الشرط والعقل. والقول الآخر بأن كل من المتعاقدين يجوز له أن يشترط ما شاء لحديث المسلمون على شروطهم. ولعل هذا القول أظهر. قال المؤلف: قول المؤلف هنا والحصاد يفرق فيه بين الحصاد والجذاذ، فإن الجذاذ هو أخذ الثمرة من الشجرة، والجذاذ في المذهب أنه يكون عليهما جميعا، على صاحب الأرض وعلى العامل. والإمام مالك والشافعي يقول الجذاذ يكون على العامل. وكما تقدم أن الأظهر أن المرجع في مثل ذلك إلى ما ذكره المتعاقدان من الشروط، فإن لم يكن هناك شروط رجع إلى أعراف الناس، فإن لم يكن هناك عرف جعلنا ما يكون متعلقا بثمرة هذه العام فقط من عمل العامل، وما كان يتعلق بذات الأرض أو الشجر أو يبقى لثمرات متعددة فإنه يكون على صاحب الأرض. قال المؤلف: وتصح المزارعة. المراد بالمزارعة أن يدفع مالك الأرض أرضه لعامل ليقوم بزراعتها. والقول بجواز المزارعة مفردة هو مذهب الإمام أحمد، ويستدلون عليه بما ورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. ومذهب الأئمة الثلاثة عدم جواز المزارعة مفردة، وإنما يصححونها إذا كانت على جهة الإجارة، واستدلوا على ذلك بما ورد في حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. ولعل الأظهر أن المراد بحديث رافع بن خديج في النهي عن المخابرة أن يشترط العامل وصاحب الأرض أن تكون ثمرة جزء من الأرض بعينه لأحدهما، كما لو قال ثمرة الجهة الشمالية للعامل وثمرة الجهة الجنوبية لصاحب الأرض، فمثل هذا لا يصح ولا يجوز، وذلك لأنه قد نهي عنه في الحديث وعلل بأن أحد جزئي الأرض يمكن أن يهلك ويتلف دون الآخر، فيكون هذا العقد غبنا على أحد المتعاقدين. قال المؤلف: بجزء معلوم، يعني من الثمرة، بجزء كربع نصف وثمن معلوم، لكن لا يصح له أن يجعل ثمرة جزء من الأرض لأحدهما. قال: بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض، سواء يعني من الحبوب التي تخرج من الأرض، سواء كانت لمالك الأرض أو للعامل. فإذا قيل الربع لمالك الأرض كانت ثلاثة الأرباع للعامل أو العكس. قال: ولا يشترط كون البدر والغراس من رب الأرض، فيجوز أن يشترط على العامل أن يحضر البذرة أو الغراس، لأن الأصل في العقود الجواز. والقول بهذا هو قول بعض الحنابلة، واختاره طائفة من أهل العلم، ولكن المشهور من المذهب اشتراط كون البذر من رب الأرض. قالوا: لأن العامل إنما دخل بعمله فقط، فلا بد أن يكون البذر من رب الأرض. والقول الأول الذي ذكره المؤلف هو أقوى القولين من جهة الدليل. قال المؤلف: وعليه عمل الناس، يعني أن عمل الناس جار على صحة المزارعة من جهة، وعلى كون البذر والغراس يكون من رب الأرض. ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بأسامي الإجارة، المراد بالإجارة دفع العين لمستأجر لينتفع بها مدة مقابل ثمن معلوم، والإجارة تتعلق بالمنافع بخلاف البيع فإنه يتعلق بالأعيان. فلو دفعت إليك السيارة نظرنا إن كان مقصودك أن أنتفع بها أو أن تنتفع بها مدة مقابل مال ثم تردها فهذا عقد الإيجار، وإن كان دفع هذه العين لتملكها كان بثمن كان بيعا. قال المؤلف: تصح الإيجار بثلاثة شروط، بمعنى أنه إذا فقد أحد هذه الشروط لم تصح الإيجار. الشرط الأول معرفة المنفعة، لأنه إذا لم تكن المنفعة معروفة كان عقدا على مجهول يحتوي على نوع من أنواع الغرر. وقد ورد في الحديث النهي عن بيع الغرر، ومثل المؤلف بأمثلة لما تعلم وتعرف منفعته، فقال كسكنى دار، لأن سكنى الدار معروف ومن ثم فلا بأس من إجارته. قال وخدمة آدمي وتعليم علم، فهذه منافع معروفة. الثاني، الشرط الثاني من شروط صحة الإجارة معرفة الأجرة، لأنه إذا لم يعلم الثمن الذي هو الأجرة فإنه حينئذ يكون من عقود الغرر، وقد نهى الشرع عن عقود الغرر. قال المؤلف: وتصح في الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما. المراد بالضئر المرأة التي ترضع، فيجوز لك أن تستأجر ضئرا لترضع أبنائك. قال المؤلف: وتصح أي الإجارة الأجير والضير بطعامهما وكسوتهما، لقوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. والأجر قد يكون نقدا وقد يكون طعاما. وقد ورد استئجار الأجراء بطعامهم في عهد الصحابة عن عدد من الصحابة، والقول بجواز ذلك هو مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أحمد خلافا للشافعي، فإنه يمنع حتى تسمى أجرة. قال المؤلف: وإن دخل حماما إلى عقد صح بأجرة العادة، لأن الحمام مكان الاستحمام والاغتسال، وكانوا في السابق يدخلون الحمام ولا يعرفون الأجرة، فإذا خرجوا سلموا الأجرة المعروفة عند أهل العرف والعادة. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالركوب، ركب سيارة لا يعلم مقدار ما سيدفعه، فحينئذ هذا جائز إذا كانت الأجرة تقدر بحسب العرف والعادة. ومثله أيضا لو ركب السيارة يقصد محلا معينا، ركب سيارة الأجرة وهو لا يعلم كم المسافة بينه وبين مكانه، فاتفق معه على تشغيل العداد ودفع الأجرة التي تسجل في العداد، فحينئذ يصح، لأن هذه الأجرة آيلة إلى العلم فجاز العقد عليها. قال: أو أعطى ثوبه قصارا. المراد بالقصار الذي يقوم بتسوية الثياب لتكون مستقيمة لا وجاج فيها، ويقابله في عصرنا الكواي، والقصار سابقا يأتي بالثياب فيضعها على أرض أو آلة أو نحوهما، ثم يأتي بحجر كبير فيضعه عليه من أجل أن يجعله مستقيما. فإذا أعطى ثوبه للقصار بدون أن يذكر الأجرة، فقام القصار بتهيئة الثوب وترتيبه، فحينئذ يجب على صاحب الثوب دفع أجرة هذا العمل بحسب ما اعتاد عليه الناس في أعرافهم. قال: أو خياطا، يعني لو دفع ثوبا إلى خياط بدون عقد فقام الخياط بخياطة الثوب، فحينئذ يصح هذا العقد ويرجع في تحديد الأجرة إلى أعراف الناس وعوائدهم. الشرط الثالث: الإباحة في العين، فلا تصح على نفع محرم، لأن المحرم لا قيمة له في الشرع، ومن هنا لا يصح أخذ العوض عنه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلوان الكاهن ومهر البغي، لأن النفع فيهما محرم فلم يجز الاعتياض عنه. قال: كالزينة، الزينة حرام، كبيرة من الكبائر. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ومن هنا لا يجوز أخذ الأجرة عليه. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي. وهكذا آلات المعازف، فإنه لا يجوز الاعتياض عنها ولا يجوز تأجيرها، وبذلك قال جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة، استدلوا عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. قالوا: فدل ذلك على تحريمها وما حرم الاعتياض عنه. ويدل عليه قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وأكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث الغناء. قال المؤلف: وجعل داره كنيسة، فلا يصح له أن يؤجر داره لتكون كنيسة، ولما في ذلك من إظهار دين يعتقد بطلانه. قال: أو لبيع الخمر، فلا يجوز له أن يؤجر بيته لتكون محلا لبيع الخمور، وذلك لأن الشارع حرم الخمر وحرم بيعه، ومن هنا فلا يصح المساعدة في بيعه، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا منع من بيع من إجارته فحينئذ تكون الأجرة المأخوذة منه أجرة محرمة، والعقد عقد فاسد. قال المؤلف: ويدل على هذا الحكم السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10، وذكر منهم آكل ثمنها، ومن أجر بيتا ببيع الخمر فإنه يأكل جزءا من ثمنها. قال المؤلف: وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، ولأن الأصل في العقود الصحة والجواز واللزوم. قال المؤلف: ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها، فلا تؤدي عملا إلا وقد استأذنت من الزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فإذا كانت في ذهابها للمسجد تحتاج إلى الإذن فهكذا في عملها، ولأن العقد عقد الزوجية يمكن الزوج من الانتفاع بزوجته في كل الأوقات، ومن ثم فلا يحق لها أخذ شيء من هذا الحق الذي للزوج إلا بإذنه. قال المؤلف: ويشترط في العين المؤجرة، اشترط في العين المؤجرة التي يراد الانتفاع بها، مثل الدار التي أجرها للسكنة والسيارة التي تؤجر للركوب. قال يشترط في هذه العين المؤجرة معرفتها بحيث يعرفها المستأجر، سواء عرفها برؤية أو عرفها بوصف، لأنه إذا لم يعرفها فإنه قد يحصل النزاع والاختلاف، ولأن عدم معرفة العين المؤجرة يجعل المستأجر غير عالم بحقيقة العقد، ومن ثم يكون قد دخل العقد بدون معرفة للمبيع فيكون فيه نوع غرر. قال في غير الدار ونحوها، فإن الدار لا بد من رؤيتها أو معرفة حقيقتها، فإن وصف له الدار فإنه لن يتمكن من وصف الدار وصفا دقيقا باختلاف طرائق الدور وصفاتها، ومن ثم قال الفقهاء لا تصح الإجارة في الدور إلا برؤيتها ولا يكفي فيها الوصف. استدلوا على ذلك في حديث لا تبع ما ليس عندك، حديث نهى عن الغرر، والأظهر أن هذا الحكم مرتبط بالعلم بالعين المؤجرة، وبأي طريق حصل العلم بالعين المؤجرة أجزأ هذا. وإذا كانت العين المؤجرة قد صورت سواء في انترنت أو في صور وضعت في دفتر ونحوه، ثم رآها المبيع جاز له، ثم رآها المستأجر جاز له أن يستأجر، جاز له أن يستأجر لأنه قد علم بها وعرفها بهذه الرؤية، وإن لم تكن رؤية تامة إلا أن هذه الرؤية تمكنه من معرفة حقيقة العين المؤجرة. قال المؤلف: ويشترط في العين المؤجرة أن يعقد على نفعها دون أجزائها، لأن الإجارة من مقتضاها أن المستأجر ينتفع في العين المؤجرة ولا يتملك شيئا من أجزائها. قال المؤلف: فلا تصح إجارة الطعام للأكل، لأنه لم يستأجر هذا الطعام من أجل الانتفاع به ثم يقوم برده لصاحبه، وبالتالي هو إنما عقد على أجزاء الطعام، فيصح بيعه لكن لا تصح إجارته. قال: ولا الشمع ليشعله، فلا يصح له أن يؤجر شمعا على شخص فيقوم المستأجر بإشعال الشمع، لأنه حينئذ تكون العين المؤجرة مما يذهب في هذا الانتفاع، ومن ثم لا تسمى إجارة. لكن لو عاقده على بيع أو عاقده على التفويض بالإشعال فإن ذلك جائز ويأخذ حكم البيع في هذه الأحوال. قال المؤلف: ولا حيوان ليأخذ لبنه، يعني لا يجوز له أن يؤجر حيوانا ليأخذ لبنه لمدة معلومة ثم يقوم برد الحيوان إلى صاحبه، لأن اللبن غير معلوم المقدار، فقد يأتي بلبن كثير وقد يأتي بلبن قليل، ومن ثم منع من ذلك لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر. والقول الثاني بجواز ذلك، لكن قالوا لا نسميه إجارة وإنما هو بمثابة الظهر، فإن الظهر يقوم الصبي برضع لبنها، مع أنه قد يرضع شيئا كثيرا وقد لا يرضع إلا القليل. قالوا فهكذا أيضا في مسألة الحيوان، يجوز أن يؤجر من أجل أن يؤخذ لبنه، لأنه يماثل مسألة الظهر. أما الغرر في هذه المسائل فإنه غرر يسير، فيغتفر في جانب المصالح العظيمة التي يؤدي إليها القول بجواز ذلك. قال المؤلف: ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا. إذا أجرت بئرا فإنه يحق لك أخذ ماء البئر هنا، وإن كان أخذا للأجزاء، لأن الإجارة لم تقع على النقع وإنما وقعت على ذات البئر، والنقع دخل تبعا. ومثله أيضا لو أجر أرضا فإن المستأجر سيأخذ من الماء وقد يشربه وقد يسقي به الثمار، فحينئذ الماء سيذهب عينه، فنقول ماء الأرض هنا تابع، والتابع لا يفرد بحكم، وبالتالي لا يؤدي إلى القول بإبطال هذا العقد، عقد الإجارة. الشرط الثالث من شروط الإجارة المتعلقة بالعين المعقود عليها القدرة على تسليم تلك العين، فإن كان لا يتمكن من تسليمها لم تصح الإجارة. قال المؤلف: فلا تصح إجارة الآبق، المراد به العبد الهارب، والشارد أي الجمل الهارب. لماذا؟ لأن المؤجر لا يتمكن من تسليم العين المؤجرة، ومن ثم يكون هذا العقد مبنيا على الغرر. الشرط الرابع من شروط صحة الإجارة المتعلقة بالعين المستأجرة اشتمال العين على المنفعة، فإن كانت العين لا منفعة فيها أو فيها منفعة محرمة لم يصح عقد الإجارة، لقوله تعالى: وتعاونوا على الإثم والعدوان. والمستأجر هنا عليه ضرر وعليه عدوان لكونه لن ينتفع من هذه الأرض. قال المؤلف: واشتمال العين على المنفعة، فلا تصح إجارة بهيمة زمنة، الزمنة التعبانة المريضة أو الهزيلة، لحمل. لماذا؟ لأن هذه البهيمة لا تتمكن من حمل ما يوضع عليها، ومن ثم لا يصح تأجيرها، لأن العين المؤجرة وهذه البهيمة ليست مشتملة على المنفعة وهي الحمل، لأنها عاجزة عن الحمل. هكذا أيضا لا يجوز له أن يؤجر أرضا لا تنبت من أجل أن يقوم بزراعتها، لأنه حينئذ تعد إجارته أكلا للمال بالباطل، لأنه يعلم أنها لن يكون منها زرع. الشرط الآخر أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له بالتصرف فيها، يعني لا يحق للإنسان أن يبيع ما لا يملك، ومن ثم لا يحق له الاعتياض عن منفعة العين المؤجرة وهو لا يملكها. ومثل هذا ولم يقل أن تكون العين مملوكة، لأنه في بعض الأحوال تكون العين مملوكة له لكن المنفعة غير مملوكة. مثال هذا: ما لو وهب غيره سكن الدار لمدة سنتين، في هاتين السنتين لا يصح لمالك الدار أن يؤجرها مع كونه يملك العين. قوله أو مأذونا له فيها يعني في التصرف، فمن لم يكن مأذونا له في التصرف في منافع العين فإنه لا يحق له حينئذ أن يؤجر. أما إذا كان مأذونا له فلا بأس من كونه يؤجر. مثال هذا الوكيل مأذون له في التصرف فيجوز له أن يؤجر العين التي فيها منفعة مأذون له في تأجيرها. قال المؤلف وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا. استأجرت منك شقة، هل يجوز لي أن أؤجرها على غيري سواء كان بأجرة زائدة أو بأجرة أقل؟ قال جمهور أهل العلم يجوز ذلك، هو مذهب مالك والشافعي وأحمد، لأنه ملك منفعتها فجاز له بيع المنفعة. وذهب الإمام أبو حنيفة لأنه إذا أجرها بمثل ما استأجرها به أو بأقل جاز، استأجرت منك بخمسين يحق لي أن أؤجرها بأربعين أو بخمسين، لكن لا يحق له عند الحنفية أن يؤجرها بأكثر مما استأجر به. فإذا فعل فإنه حينئذ يتصدق بالزيادة. والقول الأول أظهر، لأنه إذا ملك منفعتها جاز له الاعتياض عنها. قوله لا بأكثر منه ضررا، مثال هذا عندي خمسة أبناء، استأجرت منك بيتا، ستظن أنني أنا الذي سأسكن في هذا البيت، لكن لما استأجرته منك عزمت على تأجيره على شخص آخر، كان ذلك الشخص الآخر عنده 30 ابنا سيسكنون كلهم في هذا البيت، حينئذ هل ضرر صاحب الخمسة أبناء مثل ضرر من له 20 ابنا؟ من له 20 ابنا أكثر ضررا، سيعبثون في البيت ويحدث منهم تصرفات، وحينئذ يقول يا ابن يا والد الخمسة لا يجوز لك أن تؤجر العين التي استأجرتها على ذلك الشخص الذي له 40 ابنا. لماذا؟ لأن محل الإجارة سيتضرر بهذا الأجير. المؤجر الأول لم يأذن إلا بمنفعة فيها ضرر حاصل من خمسة، فهو لم يأذن لتأجير المحل على من يكون منه ضرر أكثر بكثرة الأبناء أو نحوه. قال المؤلف وتصح إجارة الوقف، المراد بالوقف ما حبس أصله ومنع من بيعه وتصدق بمنفعته، فيجوز حينئذ تأجير محل الوقف على شخص لينتفع من منفعته مقابل أجرة المثل. والذي يقوم بالتأجير هو ناظر الوقف. مثال هذا عندنا هذا المسجد يحتاج إلى نشاطات، فأوقفنا عليه وقفا من أجل استمرار نشاطات المسجد، فناظر الوقف قام بتأجيره، صحة الإجارة حينئذ. قال المؤلف فإن مات، هذه هي الأسباب التي تؤثر على عقد الإجارة، هناك أسباب لا تؤثر عليه بالانفساخ، كما لو مات المؤجر مالك العين المستأجرة، فإنه حينئذ لا تنفسخ الإيجارة، وينتقل العقد من المؤجر الأول إلى ورثته فيقومون مقامه. قال: فإن مات المؤجر وانتقل إلى من بعده لم تنفسخ. وهذا هو مذهب أحمد، لأن المؤجر أجر ملكه فبقي حينئذ العقد باقيا على صحته. وهناك طائفة يمنعون ويقولون بأنه تنفسخ الإيجارة بموت المؤجر. قالوا: لأن المؤجر لم يؤجر إلا ملكه فقط، وهو لم يملك الدار في جميع الأرض. لكن الذي يظهر صحة العقد وعدم انفساخه بموت المؤجر، لأنه حال العقد كان يظن بقاء ملكيته وبقاء حياته حتى نهاية عقد الإيجارة، فيقوم الوارث محله. ولأننا لو قلنا بالفسخ لأدى إلى إيقاع ضرر كبير بالمستأجر. عندك محل استأجرته لمدة 5 أعوام، فقمت بوضع ديكورات دفعت فيها مبالغ باهظة، بعد 4 أشهر والانتهاء من وضع الديكورات مات المؤجر. قال الورثة: سنفسخ العقد. نقول: حينئذ ليس لكم حق، فإن مورثكم قد أجر هذه العين فباع منفعتها، ومن ثم لا يحق لكم الرجوع في هذا البيع، لأن الإيجار عقد لازم. لو قلنا بإبطالة هذه الحال لقلنا بأن هذا المستأجر يترتب عليه ضرر كبير في الديكورات التي وضعها في ذلك المحل. وللثاني حصته من الأجرة، يعني الوارث. لو قدر أن البيت الذي أجره زيد لمدة سنة مات المؤجر وهو زيد، وورثه محمد وخالد وعلي، فحينئذ مقدار الأجرة يكون للورثة مثال هذا: عندي دار أجرتها لمدة سنة، أو أجرها زيد لمدة سنة، بعد 6 أشهر مات زيد، فنقول نصف الأجرة يكون للتركة، والنصف الثاني يكون للورثة. يكون إيش؟ للورثة. ما الفرق بينهما؟ قد يكون على الشخص حقوق ومطالبات فتأخذ من التركة، وبالتالي ما يكون للورثة إلا ما يبقى، بخلاف ما يكون بعد الوفاة فإنه للورثة. قال: وإن آجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة، ولو إشارة للخلاف خارج المذهب، يغلب على الظن بقاء العين فيها، صح العقد حينئذ، فلا يشترط فيه مدة معينة. وعدم توقيت مدة الإيجارة هو مذهب جمهور أهل العلم، هو مذهب أبي حنيفة ومالك، مشهور من مذهب أحمد. والقول الثاني بأنه لا يجوز التأجير أكثر من سنة. والقول الثالث لأنه لا يجوز أن يزيد على 30 سنة. والصواب هو القول الأول لعدم وجود دليل يدل على هذا الاشتراط من جهة، ولأن النصوص الدالة على صحة عقد الإجارة تشمل الإجارة بمدة طويلة. قال المؤلف: وإن استأجره لعمل. ما تقدم كله متعلق باستئجار المنافع، والآن سنأتي إلى استئجار العين لعمل. استئجار عين لعمل. قال: وإن استأجرها لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين، حينئذ يصح هذا، لكن لا بد من معرفة الدابة ومعرفة قدرتها على الركوب أو حمل من يكون راكبا عليها، ومعرفة صفاتها ليصح عقد الإجارة. ولا بد أن يبين الموطن الذي يكون أو الذي يراد الركوب إليه من أجل أن تكون الإجارة معلومة. هكذا يجوز استئجار البقر من أجل حرث أو ديات زرع. قال المؤلف هنا: وإن استأجرها لعمل كما لو استأجر بقرا لحرث، المراد بالحرث شق الأرض من أجل التمكن من وضع البذور فيها، أو دياس زرع، المراد بذلك أن يؤخذ الحب في سنبله فيوضع في مكان ثم يؤتى بالبقر فتدوس ذلك الزرع لينفصل الحب عن السنبل، فهذا عقد جائز صحيح، لكن لا بد أن يعرف مقدار ذلك ويضبط بما لا يقع فيه اختلاف. قال المؤلف: أو استأجر رجلا ليدله على طريق، صح هذا؟ واشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا ليعرفه الطريق من مكة إلى المدينة في يوم الهجرة. ومثل هذا ما لو طلب من صاحب سيارة أن يوصله إلى مكان مقابل أجرة لكونه لا يعرف ذلك المكان، صح هذا؟ نجد بعض الناس يوقف سيارة الأجرة ويقول أريد الذهاب إلى الموطن الفلاني مقابل كذا من المال أجرة لك، يصح هذا بشرط أن يكون مما ينضبط بما لا يقع اختلاف فيه. قال المؤلف: ولا تصح على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة. ما يؤديه الإنسان قد يكون عملا يمكن أن يؤدى على جهة غير جهة القربة، مثل السقي، مثل الحمل، مثل إيصال المحمولات والمنقولات من مكان إلى آخر، مثل إيصال الصدقة إلى من ينتفع بها، فهذا لا يختص أن يكون فاعله من أهل القربة. ومن ثم يجوز الاعتياض عنه بواسطة عقد الإجارة. النوع الثاني: الأعمال التي لا تؤدى إلا على جهة القربة والطاعة، مثل الأذان، هذا عمل لا يؤدى إلا على جهة القربة والطاعة، مثل إمام المسجد، مثل تعليم القرآن، مثل الحج والعمرة. فهذه الأعمال يجوز للإنسان أن يأخذ ما يوضع عليها من أرزاق في بيت المال، سواء كان نقدا أو طعاما، وذلك لأن بيت المال معد لمصالح المسلمين، فجاز الاعتياض عن الأعمال التي فيها منفعة عامة من بيت المال. وأما أخذ الأجرة عنها من الناس غير بيت المال، فهل يصح هذا أو لا يصح؟ ظاهر المذهب عدم صحة ذلك، فقال: ولا تصح على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة. هذا هو مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام أبي حنيفة. استدلوا على ذلك بما ورد في حديث أبي بن كعب أنه علم رجلا القرآن فأهدى إليه قوسا فلم يأخذها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إن أخذتها أخذت قوسا من نار. القول الثاني في المسألة: جواز أخذ الأجرة على هذه الأعمال، وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي، استدلوا عليه بما ورد في حديث سهل بن سعد في ذلك الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها على ما معك من القرآن، يعني على أن يعلمها ذلك المقدار، فأجاز له الاعتياض عن هذه القربة بهذا المال، بهذه المنفعة التي هي العقد على هذه المرأة. استدلوا عليه أيضا بما ورد في الحديث، حديث أبي سعيد أنه قرأ على رجل سورة الفاتحة بشياه وضعوها لهم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، قال المؤلف: ولعل القول الثاني أظهر لعموم الأدلة الواردة بمشروعية العقد الإجارة، ولا يمتنع أن ينوي الإنسان بعمله الأمرين معا، أو أن يخصص بقصده الأجرة التي يأخذها على أمر دون فعل الطاعة والقربة. مثال هذا: المعلم الذي يعلم القرآن عنده أمران، الأول اللبث في المسجد والانتظار فيه وتفريغ وقته من أجل هذا العمل، فهذا يجوز الاعتياض عنه. والثاني هو ذات تعليم القرآن أو الأذان، وهذا لم تقع الأجرة عنه. قال المؤلف: وعلى المؤجر، يعني إذا كان هناك عقد إجارة، ما هي الواجبات على المؤجر وما هي الواجبات على المستأجر؟ قال: على المؤجر كل ما يتمكن به من النفع في عقد الإجارة على العمل، كزمام الجمل وهو ما يوضع في أنفه من أجل قيادته، ورحله وهو ما يوضع على ظهره، وحزامه الذي يربط به، والشد عليه وشد الأحمال والمحامل، والرفع وهو رفع ما يراد نقله إلى ظهر الجمل، والحط ولزوم البعير يعني أن يكون ملازما له، ومفاتيح الدار وعمارتها، وكل هذه أمور لا يمكن الانتفاع من العين المؤجرة إلا بوجودها، فوجب على المؤجر أن تكون من فعله. والقول الآخر لأن مثل هذه الأمور يرجع فيه إذا أعراف الناس، فما تعارف الناس عليه عمل به، هذا إذا لم يوجد شرط. إن كان بين المؤجر والمستأجر شرط عمل بالشرط على وفق ما اشترطاه. قال المؤلف: أما تفريغ البالوعة والكنيف، وهو الحمامات والبالوعة مكان القاذورات، وقال: فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة، إذا استلم المستأجر البيت والبالوعة فارغة فإنه يلزمه أن يسلم الدار وبالوعاتها فارغة. ولعل الصواب في هذا الرجوع إلى أعراف الناس فيما يتعلق بهذا. ومثله أيضا في السيارات، إذا استأجر سيارة فلعل ما يلزم كل واحد من المتعاقدين يرجع فيه إلى العرف. قال المؤلف: فصل، وهي يعني الإيجار عقد لازم لا يجوز لأحد من المتعاقدين فسخه، لقوله تعالى: أوفوا بالعقود. قال: فإن أجره شيئا، عندي بيت أجرته لك لمدة سنة ومنعتك منه كل المدة، فحينئذ لا يستحق المؤجر شيئا. لماذا؟ لأنه لم يسلم العين المستأجرة. قال: أو منعه بعض المدة، فحينئذ إذا منعه بعض المدة، مثال هذا: استأجرت منك البيت لمدة سنة فأبقيت البيت عندي 3 أشهر، ثم بعد ذلك سلمتها لك، فما الحكم في مثل هذا؟ أو العكس: أجرتك البيت لمدة سنة ثم بعد ذلك قبضت البيت وسكنت فيه لمدة 7 أشهر ثم قلت لك اخرج من بيتي، فما الحكم؟ قال: في ظاهر المذهب أنه لا شيء له، لأن عقد الإجارة على المدة كاملة، ولم يستلم العين المؤجرة لجميع العقد، ومن ثم يبطل العقد لعدم وجود شرطه. والقول الثاني في المسألة بأن المستأجر يسلم أجرة العين في مدة الانتفاع، وهذا هو قول الأئمة الثلاثة، ولعله أرجح القولين، لأن المستأجر انتفع بالعين المؤجرة، إلا أن يكون على المستأجر ضرر بعدم استلامها للمدة الكاملة، فحينئذ نقول سلم أجرة المدة التي انتفعت من العين بها، وعلى المؤجر أن يدفع لك تعويض الضرر الذي حصل عليك. قال المؤلف: وإن بدأ الآخر قبل انقضائها فعليه الأجرة. تقدم الكلام في هذا. قال: وتنفسخ، يعني عقد الإجارة، بتلف العين المؤجرة. لماذا؟ لأنه لم يعد هناك انتفاع في العين المؤجرة. مثال ذلك: استأجر منه دارا فانهدمت، أو استأجر منه دابة فماتت. قال: وبموت المرتضع. مثال هذا: استأجرت مرضعا لترضع ابني، فإذا ماتت الأم المرضعة حينئذ تلفت العين المؤجرة فينفسخ العقد. وهكذا بموت الصبي المرتضع، لأن استيفاء المنفعة المعقود عليها حين تعذرت، وبالتالي يجب ينفسخ عقد الإجارة وتسلم الأجرة لما مضى فقط. قال: والراكب، يعني تنفسخ الإجارة بموت الراكب إذا استأجر دابة ليركبها فمات ولم يخلف بدلا، فإنه حينئذ تنفسخ الإجارة. وهذا مذهب أحمد، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة. وهناك قول آخر لأن الإجارة لا تنفسخ في هذه الحال ولو لم يجد راكبا، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد خلافا لما ذكره المؤلف هنا. ولعل القول الذي ذكره المؤلف أقوى من جهة الدليل، لأنه تعذر الانتفاع، وبالتالي فإنه لم يعد لعقد الإجارة منفعة. قال المؤلف: وانقلاع ضرس أو برئه. لو استأجر طبيبا على أن يقوم بقلع ضرسه، وقبل أن يدخل العيادة انقلع الضرس بنفسه، انفسخت الإجارة. أو شفي الضرس انخلعت، انفسخت الإجارة هنا. قال المؤلف: ونحوه، يعني من المسائل، لا بموت المتعاقدين أو أحدهما، إذا مات أحد المتعاقدين قام ورثته مقامه، ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه. مثال هذا: استأجرت دابة توصل متاعي إلى الدار، لكن النفقة ضاعت مني أنا يا أيها المستأجر، فحينئذ نقول الأصل صحة الإجارة، ويبقى عقد الإجارة على ما هو عليه، وتبقى الأجرة في ذمة المستأجر. لعلنا نقف على هذا ونواصل الشرح إن شاء الله تعالى بعد الصلاة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، ونجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.